هذا الملحظ إذا كنت قاعد في حجرة والحجرة دي فيها فتحة شباك يجي منه هواء، فتحة واحدة يجي منه الهواء ويتصلف على شيء، يجي منه التعب على طول. ليه؟ لأن الهواء جاي لك في مكان إيه؟ مكان واحد. لكن لما يكون هواء جاي من الشباك ده والشباك ده والشباك ده والشباك ده إن شاء الله تبقى في الخلا، تبقى في الخلا ما تتعبش، إنما تقعد أمام تيار تتعب. إذا رياح يعني جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا في متعددين، لكن دي كانت بتيجي إيه؟ زي الصاروخ. بين يدي رحمته حتى إذا أقلت أي الرياح، أقلت يعني حملت، يقول لك إيه؟ السماء وما أظلت والأرض وما إيه؟ أقلت. أقل يعني إيه؟ يعني حملت. طب إيه المناسبة بين أقل اللي هي من مادة قلة وحمل؟ قال لك تعالى أقل فلان الحمل، يعني شاب لا يقدر على حمله إلا إذا كان أقل من جهد وطاقة، يبقى لا يحمله على ظهره إلا إذا كان إيه؟ أقل. يبقى أقل يعني إيه؟ حمله. ويبقى حمله ليه؟ لأن أقل من طاقته. لو كان أكثر من طاقته كان نفقه وأعل إيه؟ يبقى مدام أقله يبقى هو قليل، قليل بالنسبة لطاقته وبالنسبة لإيه؟ يبقى أقلت يعني حملت. وما دامت قد حملت يبقى ايه؟ جهدها فوق ايه؟ فوق اللي حملته. اذا كان الجهد اقل من اللي حملته لازم ايه؟ يجيبها الارض. اقلت سحابا يبقى حملت ايه؟ سحاب. السحاب ده احنا عارفين ان هو ايه؟ الابخرة اللي طالعة من الارض وبعدين بقى ايه؟ تتجمع وبعدين تصعد الى طبقات الجو العليا، الريح تروح ضربها الى ان تصادف مع حتة بردة يوم يحصل تكسير ينزل الماء دي. طبعا شوفها في الماء المقطر لما يعملوه في الأدخان، الماء المقطر بنجيب مثلا موقد ونحط إناء وفيه ماء ونخلي الموقد يخلي الماء إيه؟ تغلي. ساعة ما تغلي تطلع إيه؟ بخار. البخار ده يمشوه في أنابيب، الأنابيب دي مرروها في تيار بارد يقوم تنزل إيه؟ تنزل ماء. انت مثلا لما تيجي تشوف القدر وبعدين تيجي تشيل القدر الغطا، ساعة ما تشيل الغطا كان تيجي تلاقي مية نازلة. المية جت دي منين؟ ما هو من البخار اللي طلع. لا شك ان قعر القدر فيه حرارة اكثر من الغطاء، فلما يقطع البخار ده عند الغطاء يبقى اقل من حرارة الايه؟ القاع. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يتكاسل. ولما تطلعوا بره كده اكتر شويه يتنوا ايه؟ هنا. فاذا اقلت سحابا يعني الريح وحملت الايه؟ السحاب. سقناه الى بلد بعيد. الله، سقناه سحاب ادي مفرد، ثقال ادي جمع. يبقى يقول ايه؟ سقناها ولا سقناه؟ يصح يقول سقناها ولا ايه؟ ولا سقناها. ان قال سقناه يبقى نظر الى مين؟ الى السحاب في اسم جنسه. وان كان ثقال يبقى سقناها. سقناها لكن ما دام هي داخله في السوق يبقى اذا ما فيش لها ايه؟ تعددات. امر مسوق. سقناه الى بلد ايه؟ لبلد ميت. حتى اذا اقلت اي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. أم قال لك لما تشوف سقناه لبلد ميت، هو السحاب دي بيتجه إلى مكان واحد؟ ده بيتجه لأماكن متعددة. إذا السحاب الثقال ده ساعة ربنا ما بده يوجه، يوجه شوية هنا وشوية هنا. لكن الحق سبحانه وتعالى جعلوا في منطقة السحاب ولا لا؟ ساعة ما راحت هنا سحاب وراحت هنا ايه؟ سحاب وراحت هنا، يبقى واخدة سحابية ولا لا فيها؟ سقناه لبلد ميت. كلمة ميت، الميت هو الذي لا حركة فيه، انتهت حركته، انتهى اختياره في الحركة. كذلك الأرض، اننا ننزل السماء عليها وهي هامدة، فإذا أنزلنا هامدة يعني ايه؟ فهاش حركة.